والذي احتاره من مالك رحمه الله تعالى يظن أنه أقوى، فالمشروع في قص الشارب هو قطع أو قص ما زاد على الشفة، ما زاد على واستدار الشفة فإنه يقطع حتى تظهر حمرة الشفة ولا يعني يتراكم الطعام على شارب الإنسان عند الأكل. وقيل أيضا حتى إذا سال أنفه فلا يتلبد في على شاربه. ويؤيد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث المغيرة بن شعبة أنه قال ضفت عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان شاربي وفى، وكان شاربي وفى فقصه على سواك، قال فقصه على سواك، والمراد قصه على سواك كما جاء في رواية عند البيهقي أي وضع السواك على شاربه وقطع وقص ما زاد تحت الشارب. وجاء أيضا من حديث عائشة فيما رواه البزار أن النبي صلى الله عليه وسلم بصر رجلا أي رأى رجلا شاربه طويل فقال ايدوني بمقص وسواك، فجعل السواك على طرفه ثم أخذ ما جاوزه وكذلك جاء عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقص شاربه، رواه الترمذي وقال حديث حسن. وكان جماعة من الصحابة يقصون شاربهم كأبي أمامة والمقدام بن مهدي كلب الكندي وعتبة بن عوف السلمي والحجاج بن عامر الثماري وعبد الله بن بسر رضي الله تعالى عن الجميع. واختار بعض الصحابة الإحفاء والجز كما نقل عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه، كذلك نقل عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عن الجميع. ولكن كما ذكر رواية الجز والحف والإنهاك تحمل على ما جاوز الشارب، ما جاوز الشارب فهو الذي يقص وينهك ويبالغ في قصه، أما أن يزال كل الشارب فالصحيح أن هذا لا يجوز وأنه يعد مثلة كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى. نعم. والقص يجوز أن يتولى الإنسان القص بنفسه كما يجوز له أن يولي ذلك غيره، وسواء كان القص بآلة معينة أو غيرها، ويبدأ بقص شاربه بيمينه ثم أيضا يقص يساره كذلك. قال وقص الأظفار، قال وقص الأظفار، هذا أيضا من الفطرة، قص الظفر يعد كذلك من الفطرة، التقديم تفعيل وهو القطع كما جاء في حديث ابن عمر قص الأظفار، وكذا في حديث عائشة وأنس رضي الله تعالى عن الجميع. وإن كان رواية التقليم أعم من القص لأن المراد القص إلى حد ما يلامس أصبع منه، القص أن يقطع ما زاد عن لحم وما يمس الأصبع، هذا هو القص، أن يقص من ظفره ما زاد عن حد أصبعه، ما زاد عن ماذا؟ عن حد أصبعه، هذا يعد من الفطرة ومن السنة ومن الدين. والحكمة في ذلك كثيرة، ومن هذا أن لا تتلقف أصابعه أو يعلق بها شيء من النجاسة عند تطهره، ولربما تعلق بأظفاره شيء من النجاسات فيكون يصلي بها ولربما يطعم بها فيتأذى. لهذا قيل هذا من سنن الفطرة، وقيل في الفطرة طريقة دعا إليها جميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. فهذا أيضا يعد من السنة ويعد من الفطرة. ولم يثبت في ترتيب الأصابع شيء، فبعض العلماء يقول يبدأ بالسبابة اليمنى ثم الوسطى ثم الخنصر ثم الإبهام وهكذا، لا يثبت هذا شيء. الأولى أن يبدأ فيقص يمينه أصابع يمينه أو أظفار أصابع يمين ثم أظفار أصابع اليسار، ويبدأ بالأيمن الأيمن في الأيمن، أن يبدأ بالبنصر ثم الخنصر ثم الوسطى ثم السبابة ثم الإبهام، أو العكس يبدأ بالإبهام ثم السبابة ثم الوسطى وهكذا، فيبدأ بالأيمن فالأيمن لعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن، كان يعجبه التيمن. والسنة في هذا أيضا القص وقت الحاجة، وقت ما يحتاج إلى قص، يعني إذا طال الظهر سنة قصه، ولا يوجد أيام معينة يستحب فيها القص، وإن كان جاء في بعض الأحاديث استحباب القص في يوم الخميس، وفي بعضها استحباب القص يوم الجمعة، وذلك لا يثبت فيه شيء. وقد سئل الإمام أحمد فقال يسن يوم الجمعة قبل الزوال، ونقل عنه أنه يسن يوم الخميس، ونقل عنه أنه مخير في ذلك، وهذا أقرب. فوقت ما احتاج إلى القص فإنه يقص. وجاء التوقيت كما جاء في حديث أنس أنه قال وقت لنا أو وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظافر وندف الإبط وحرق الآنة أن لا يترك أكثر من 40 يوما، حديث رواه مسلم، يعني أنه وقت لهم أو وقت لهم أي النبي صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وفي تقليم الأظافر وفي ندف الإبط وفي حرق الآنة أن لا يجاوز 40 يوما، أن لا يجاوز 40 يوما، فإذا ترك فلا يجاوز 40، بل إذا وصل إلى 40 فإنه يقص. فهذا يعني أكثر ما يتركه يوفر ويزيد، فإن وصل إلى 40 فإن السنة أن يقصه، وهذا لا يمنعه أن يتفقد نفسه من الجمعة إلى الجمعة أو من يوم إلى آخر، كما يختلف الأشخاص في ذلك، منهم من يكون أوفر شعرا وأوفر أظفارا من غيره. وهل يدخل الأظفار أو يتر أو يرميها؟ ورد في الأسئلة للإمام أحمد رحمه الله أنه سئل عن ذلك فقال هل بلغك فيه شيء؟ قال كان ابن عمر يدفنه، وروي في حديث ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفن الشعر والأظفار وقال لا تلعب به سحرة بني آدم، والحديث رواه البيهقي وأنواعه بن حجر وفيه ضعف. ويظهر أنه يستحب دفنها لكونها من أجزاء بني آدم، فتأخذ حكم الميتة لعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما أبين من البهيمة وهي حية فهي ميتة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما أبين أي ما قطع من الحية أو من البهيمة وهي حية فهي ميتة، البهيمة التي تؤكل ما قطع منها وهي حية تعد ميتة، يعني مثل الشاة لو قطعت رجلها لم تذبح، يعني قطعت رجلها وهي حية، فالرجل هذه تعد كالميتة لا يجوز أكلها، يعني أما لو ذبحت الشاة فيؤكل لحمها ويؤكل تؤكل قدمها ويدها، لكن لو أنها قطعت منها وهي حية فلها حكم الميتة. والآدمي إذا مات فإن السنة أن يدفن، فإذا قطع منه شيء فكذلك السنة في ذلك أيضا أن يدفن، كذلك السنة أن يدفن، أن يدفن. نعم. وأشار ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى إلى تنبيه أنه ما ينبغي للإنسان أن يقص بعض الألفاظ دون بعض، ما ينبغي أن يقص بعض الألفاظ دون بعض، لأنه في معنى لبس نعل دون النعل، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمشي الإنسان في نعل دون نعل، أن ينتعل برجل دون الأخرى، هذا منهي عنه شرعا، كما أنه ينهى أن يجلس بعضه في الجسم في الشمس وبعضه في الظل، فكذلك أن يقص بعض الأظفار دون بعض هذا مما ينهى عنه. بعض الناس موجود عندهم هذا، فبعضهم يقص جميع أطفاله إلا ذكرا واحدا يتركه يعني يطيله، فهذا يعد من المخالفة الشرعية، والسنة في الأطفال تقديمها وقصها، تقديمها وقصها. قال ونتف الجناحين، نتف الجناحين، الجناح جناحين مثنى جناح، والمراد بالجناح هنا الإبط، الإبط بكسر الهمزة، والإبط يذكر ويؤنث وهمزته تكسر، ويكسر الباء ويسكن أيضا، فيقال الإبط ويقال الإبط. ونعم يقال أبط الشيء جعله تحت إبطه. قال ونتف الجناحين، السنة في الأظفار القص، والسنة في الشارب القص، والسنة في الإبط النتف، والنتف غير القص، النتف هو أخذ الشعر وجذبه، النتف غير القص، فالسنة فيه النتف، لكن تتحقق هذه السنة بكل ما يزيل الشعر، فاستعمال المرهم النورة آلة الموسى أو النتف كله يعد محققا للمقصود وللغرض، لكن السنة هو النتف، فالناتف أقرب للسنة فعلا من غيره، مع أن الحالق محقق لها وليس منهيا عن الحلق، لكن الأقرب هو أن ينتف، فمن كان يستطيع مثل ذلك فهذا أفضل، وإذا استطاع أن يضع شيئا من المرهم يضعف لزوق الشعر في الإبط، بحيث أنه إذا نتفه انتتف من غير أن يتأذى فهذا أيضا أقرب من أن يحرقه، والمقصود هو إزالة شعر الإبط، والنتف هو السنة، وأما الحلق فإنه محقق كذلك للغرض ومشروع، ومشروع أيضا، لكن يجتنب من المراهم ما يؤذي الجسم وجلد الإنسان، وكذلك السنة في هذا أن يبدأ باليمين فيزيل ما في يمناه ثم ما في يسرى، هذا هو الأقرب. قيل التفريق بين القص والنتف، ففي الآلة كما سيأتي السنة فيها الحلق، وأما في الإبط فالسنة فيها النتف، قالوا لأن الحلق يسد المحل والنتف يرخيه، والنتف يرخيه، ولو حلق لا اشتد وكثر الشعر، وعند ذلك تكثر الرائحة أكثر وأكثر، فقالوا النتف يرخي الموضع، لهذا شرع في الإبط بخلاف الحلق فإنه يشد الموضع، ولهذا كان مشروعا في حلق الآن دون الإبط. نعم. قال وحلق الآن ونتف الجناحين، قال وحلق الآنة، المراد من حلق الآنة هو حلق الشعر الملتف أو الموجود حول ذكر الرجل، أيضا بالنسبة للمرأة أي الذي في الفرج، فهذا يسمى بحلق الآن، ويسمى بالاستحداد، يسمى بالاستحداد أي استعمال الحديد وهي موسى لتحقيق المراد، والمراد هو إزالة هذا الشعر سواء كان باستعمال الحديدة أو باستعمال النورة أي المرهم أو باستعمال النتف، فكل ذلك جائز. لكن بالنسبة للعانة السنة فيها الحلق، السنة فيها الحلق، وقد جاء ذلك في أحاديث كثيرة كحديث ابن عمر وحديث أبي هريرة وحديث أنس وحديث عائشة رضي الله تعالى عن الجميع. فالسنة حلق العانة، وكما ذكرت العانة هي الشعر فوق ذكر الرجل وحواليه وكذلك حول فرج المرأة. وأما ما حول حلقة الدبر فنقل عن ابن شريك أنه يدخل في حلق العانة، ومنعه بعض العلماء كابن العربي وكالفاكهاني، وقال أبو أسامة العانة الشعر النابت حول الركب وهو ما انحدر من البطن فكان تحت الثني تحت يعني الذكر وفوق الفرج، فكل ذلك يدخل في مشروعية حلقه، وكذلك ما كان على الكبل والدبر وحولهما. وقال أيضا ابن درك العيد رحمه الله استحباب حلق شعر الدبر هو بالقياس، يلحق ماذا بالقياس، يلحق بالقياس يعني على حلق شعر الذكر وحلق الآنة. قال ولا بأس بحلاق غيرها من شعر الجسد، ولا بأس بحلاق غيرها من شعر الجسد، هذا محل خلاف بين العلماء. فالشعر بالنسبة للإنسان على أقسام ثلاثة، شعر جاء النهي عن مسه وعن حلقه، وشعر جاء الإذن فيه، والثالث مسكوت عنه، والثالث مسكوت عنه. فمما جاء تحريم حلقه ما جاء في النهي عن حلق اللحى كما سيأتي، ومن جاء وما جاء في النهي عن النمص وهو أن تأخذ المرأة من شعر حاجبها، وما جاء الإذن في أخذه كنتف الإبر وحلق العانة ونحوه ذلك. أما غير هذا فيعد مسكوتا عنه، يعني لم يرد ما يدل على الأخذ ولم يرد ما يدل على المنع. فمن العلماء من رأى جواز الأخذ وذكر أنه ما دام جاء في الشرع ما يدل على الأخذ وما يدل على عدمه فالذي لم ينهى عن أخذه يجوز الأخذ منه، إما تقصيرا أو حلقا أو نتفا أو غير ذلك. وبعض العلماء قالوا ما دام الشرع لم يأتي بالنهي بالأمر وبالإذن والترخيص فالأصل عدم الجواز، لأن ما جاز نتفه أو حلقه أو الأخذ منه دل عليه الدليل الشرعي، وجاءت الأحاديث الفطرة خمس وعشر من الفطرة، وذكر قص الشارب ونتف الإبط وحلق الآنة وغيرها، وجاء ما يدل على تقصير الشعر أو حلقه كما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية والتقريرية، والتقريرية النبي صلى الله عليه وسلم أذن بشعر لما رأى الصبي قد حلق بعض شعره دون بعض، قال اتركوه كله أو احلقوه كله، اتركوه كله أو احلقوه كله، فهذا يدل على الإذن في حلق شعر الرأس. ويدل على الإذن في تقصيره، ويدل على الإذن في تركه. وقال عليه الصلاة والسلام: من اتخذ شعرا فليكرمه. وكانوا يحلقون شعر رؤوسهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يراهم. فما يحذر ويزال وينتف جاء الإذن به شرعا، وغيره هل يجوز الأخذ منه أو لا؟ هو هنا محل خلاف بين العلماء. من هذا الشعر ما يكون قريبا من المحل المأذون من أخذه فيقوى الخلاف، كمثل ما أشرنا بالنسبة للشعر الذي يكون حول فتحة الدبر، أو ما بين فتحة الدبر والذكر، أو ما كان فوق الذكر قريبا من السرة أو تحتها، فهذا يقوى فيه الخلاف، فمنهم من يأذن في إزالته ومنهم من يمنع. وأيضا قد يكون الشعر قريبا من المحل المأذون أهله كالشارب، فالسبلة هو ما كان على جانبي الشارب، هل هما داخلان في الشارب فيجوز قصهما؟ وبه قال بعض العلماء: أو أنهما يتبعان اللحية فيكون المنع هو الأقوى في ذلك، أيضا خلاف بين أهل العلم. وكذلك الشعر القريب من اللحية من جهة العنق، فهل يعد تابعا للحية فيحرم حلقه، أو أنه يعد من الرقبة فيعد من المسكوت عنه؟ هذا محل خلاف بين العلماء. ولا شك أن الأقرب للصواب أن يختار الإنسان اختيار لنفسه ولدينه، فما جاء الإذن والترخيص في أخذه يجوز أن يأخذ منه، يجوز أن يأخذ منه، وكذا ما قارب المحل المألوم إن كان في ذلك تحقيق للحكمة من مشروعية الأخذ، كإذهاب النتن والرائحة، وكون المكان يصير متراخيا أو متشددا شديدا، فهذا الأمر فيه كما ذكر. وأما ما لم يكن قريبا من هذه المواضع كشعر القدم وشعر الساق وشعر الركب أو الفخذ أو شعر السائل أو شعر العضد أو شعر الصدر، أو كان يعني الخيط الذي بين الصدر والسرة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم مسروبة كان خيط، وشعر الظهر وغير ذلك، فهذا الأولى أن لا يأخذه وأن يتركه، والقول الأقوى فيه المنع، القول الأقوى فيه المنع. إذا الإنسان ملك لله عز وجل، ولا يجوز له أن يتصرف في هذا المملوك إلا بإذن من الشرع، إلا بإذن من الشارع، من الله سبحانه وتعالى. فما دام قد جاءت النصوص تدل على أن الشعر يؤخذ بإذن شرعي، فالمسكوت عنه كذلك يترك إلى أن يجد الدليل الشرعي في الآخر منه، فهذا كحكم غالبي أو عام ومطلق، والأحكام التي تختلفها الضرورات تختلف، إذا جاءت ضرورة معينة فالأمر عند ذلك يختلف، إذا جاء يعني من باب التطبب ووقع على لحية الشخص أذى أو جرح يحتاج إلى أن يخاط أو أن يستعمل عليه شيء من التداوي، فيحلق منه شيء حتى يتمكن من مداواته، فذلك مشروع. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن حرق الشعر لمن كان محرما، والآية أيضا يقول ربنا جل وعلا ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. ومع ذلك فقد احتجم النبي صلى الله عليه وسلم في رأسه وهو محرم عليه الصلاة والسلام، وما يمكن أن يحتجم إلا بإزالة الشعر، فإزالته حرام، لكن يحتاج لذلك جاز ولا إشكال لذلك. فكذلك من باب أولى إذا كانت الضرورة يعني تدفع لذلك. فقال ولا بأس بخلاف غيرها من شعر الجسد، هذا إطلاق محل نظر، والأقوى أن يقال أنه ممنوع والضرورة تبيح المحظورة وتقدر بقدرها. والأصل في الإنسان أنه مملوك لله عز وجل، والأصل في جسمه أن يتصرف فيه بإذن من الله عز وجل، والشعر جاء ما يدل على الإذن في أخذه، والمسكوت عنه يأخذ حكم الأصل وهو المنع من الأخذ. إضافة إلى أن كلمة المنص في اللغة تفيد عموم الأخذ، فلعن النبي صلى الله عليه وسلم للمانصات والمتنمصات، يعني قيل النمص هو أخذ شعر الوجه، وقيل النمص منص هو أخذ الشعر من الجسم من الجسم، فهذا يدخل في العموم وفي الإطلاق. والحاصل أن شعر سائر الجسد المسكوت عنه يمتنع عن أخذه ولا يأخذ منه إلا ما جاء بالإذن الشرعي. أما بالنسبة للمرأة هل تأخذ أو لا تأخذ، فمن النساء فمن العلماء من أجاز لها الأخذ إذا ظهر عليها الشعر الذي لا يظهر في النساء عادة وغالبا، منعها من ذلك، ومن العلماء من أجاز لها ذلك بل استحبه. وتوسط بعض أهل العلم فقال ما كان يشوش صورتها فيجوز لها أن تأخذ منه، وما لم يشوش صورتها فلا تأخذ منه. إذا ظهر للمرأة مثلا لحية، فذكر النووي أنه يستحب لها الحلق، ذكر النووي رحمه الله استحباب الحلق وكراهية إبقائها، لأن الأصل من المرأة على غير هذه الصورة. ومنهم من يمنع من ذلك، وبعض العلماء قال إذا ظهر منها ذلك بحيث أنه يشوش صورتها، كان يظهر في رجليها وساقيها الشعر ويكثر حتى تصير كالرجل، فقال في هذه الحالة تزيله. أما إذا كان شيئا يسيرا فتتركه ولا تزيله. قال والختان للرجال سنة والخفاض للنساء مكروه. الختان بكسر الخاء، وختن بمعنى قطع، والختن القطع، والمراد به بالشرع هو قطع مخصوص ومن عضو مخصوص. وجاء في تسميته في الفقه أن باسم الختان، وذكره النبي صلى الله عليه وسلم أيضا باسم الاختتان. وبالنسبة للرجل ختان الذكر هو قطع الجلدة التي تغطي الحشفة، والمستحب استيعاب أصلها عند أول الحشفة كما قال العلماء، وأقل ما يجزي أن لا يبقى منها ما يغشي به شيء من الحشفة. وأما بالنسبة للمرأة فما ينطلق عليه اسم القطع، وهي جلدة تكون أعلى الفرج فوق مدخل الذكر كعرف الديك قال العلماء، فهذه التي يقطع منها شيء. وقالوا الواجب هو قطع الجلدة المستعلية منه دون استئصال. وقد جاء في الحديث أن امرأة كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تختن النساء في المدينة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدهكي فإن ذلك أحظى للمرأة. لكن رواه أبو داود في سنده مقال، وله ما يشهد من حديث أنس ومن حديث أم أيمن وآخر عن الضحاك بن قيس عند البيهقي في سننه رحمه الله تعالى. وقد قال عليه الصلاة والسلام أيضا في الحديث: أشمي ولا تنهكي، أي اقطعي لكن لا تبالغي. قال الإمام النووي رحمه الله: يسمى ختان الرجل الإعذار وختان المرأة الخفاض، وقيل كل منهما إعذار وخفاض، كل منهما إعذار، وكلمة الخفاض تختص بالأنثى. وأما الحكم، حكم الختان، فالذي عليه جمهور العلماء أنه في حق الرجل واجب، أنه في حق الرجل واجب، وهذا هو الأقوى، وهو قول الشافعي وجمهور أصحابه وعطاء والإمام أحمد وبعض المالكية. وقال أبو حنيفة: هو واجب وليس بفرض. وبعض العلماء يرى أن الختان سنة كما ذكر المؤلف هنا، الختان للرجال سنة والخفاض للنساء مكرمة. في الحقيقة هذا حديث رواه الإمام أحمد والبيهقي من حديث شداد بن أوس مرفوعا، قوله عليه الصلاة والسلام: الختان سنة للرجل ومكرمة للنساء، ومكرمة للنساء. وهذا الحديث في سنده ضعف، وقوله سنة أي طريقة، ليس المراد أنه مستحب، ليس المراد أنه مستحب. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من أسلم بأن يختتن، قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من أسلم بأن يختتن. ومما يدل على وجوب الختان أن فيه كشف للعورة، فلو لم يكن واجبا لما جاز ذلك، لما جاز ذلك. ثم هو شعار الدين، وبه يعرف المؤمن من الكافر. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غزا أحيانا حتى يعرف الكافر من المسلم بعد أن يصاب بالقتل وكذا، فإنه يطلع عليه إذا كان مختونا فهو من المسلمين. وأيضا مما يدل على وجوب الختان أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام افتتن وهو ابن 80 سنة بالقدوم، وقد قال الله تبارك وتعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وقد جاء عن ابن عباس أن الكلمات التي ابتلى الله عز وجل بها إبراهيم منها الختان، منها الختان. فالأقوى من حيث الدليل كون الختان واجب، هذا في حق الرجال. ثم إن في ذلك من الحكم الشيء العظيم، فإنه أنقى للإنسان وأدفع للنجاسة عنه وأدفع للأذى والضرر عنه. والسنة في الختان أن يكون يوم سابعه، كما قال عليه الصلاة والسلام: كل مولود مهتم بعقيقته تدفن عنه يوم سابعه ويسمى ويختن، ويسمى ويختن. هذا هو الأقرب للسنة، وهذا الذي جاء النص فيه. فإن أخره عن السابع إلى الرابع عشر فلا بأس، أو إلى 21 فلا بأس كذلك. ومن العلماء من يرى أن الاختتام يكون إلى نحو السنة السابعة، وقيل إلى 10 سنين حيث يؤمر بالصلاة، لكن ما جاء في الحديث يظهر أنه هو الأقوى، والحديث في ذلك ظاهر وواضح، حيث قال عليه الصلاة والسلام: ويقتن، حيث قال عليه الصلاة والسلام: ويقتن. وجاء في ذلك آثار عن الصحابة الكرام وغيرهم فيها الإشارة إلى أن الختان يكون في السابع. ومن ذلك ما رواه الطبراني في معجم الأوسط عن ابن عباس أنه قال: سبع من السنة في الصبي يسمى في السابع ويقتل وفي الإسناد ضعف. كذلك روى البيهقي وأبو شيخ من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل الحسن الحسين لسبعة أيام. فهذا هو الأولى والأقرب. نعم. قال: والختان بالرجال سنة، والخفاض للنساء مكروه. قال: وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تعفى اللحية وتوفر ولا تقص. قال مالك رحمه الله تعالى: ولا بأس بالأخذ من طولها إذا قالت كثيرا. وقاله غير واحد من الصحابة والتابعين. الإعفاء، وأمر نفسه أن تعفى اللحية، الإعفاء هو التكثير كما قال جل: حتى عفوا أي كثروا وكثرت أموالهم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: اعفوا اللحى. وقال عليه الصلاة والسلام، هذا في رواه البخاري عن ابن عمر، وقال صلى الله عليه وسلم: خالفوا المشركين وفروا اللحى. رواه أيضا البخاري عن ابن عمر. وروى مسلم عن أبي هريرة: ارخوا اللحى. وفي رواية: أوفوا اللحى. وفي رواية: أرجئوا اللحى، أي اتركوها. وكل هذه الروايات بمعنى واحدة، بمعنى واحد. فالإعفاء هو الترك، التعرض، ترك التعرض لها. ولا شك أن هذا يستلزم تكثيرها، هذا يستلزم تكثيرها. واللحية جمع لحية بكسر اللام، وهي ما نبت على الخدين والذقن، هذا الذقن والخدين، فهذا كله يسمى لحية. والأحاديث صريحة في النهي عن الأخذ منها كما ذكرت، وهي مقرونة بمخالفة المشركين والأمر بمخالفة اليهود والنصارى. وهذا أمر مما اتفق عليه جميع العلماء، ما يكاد أحد يخالف في هذا، في توفير اللحى وإرخائها وتوفيرها وتحريم الأخذ منها. هذا قول الأئمة الأربعة وقول السلف قاطبة، ولم يكن عندهم سار الحلق، وإنما الموجود هو القص على النحو الذي ذكرت. وأما الحلق فلم يكن موجودا، بل قد ذكر بعض أهل العلم أن الإنسان لو تعدى على آخر فحلق نصف لحيته، حلق نصف ماذا؟ لحيته، فإنه تلزمه نصف الدية، تلزمه نصف الدية. لأن عندنا كما سأتينا في الكتاب باب الحدود والديات، فالحدود التي جاء تحديدها وتقييدها شرعا في الاعتداء وغيرها، كحد السرقة وحد شرب الخمر والقذف وحد القتل وحد الحرابة وغيره. والديات هي تعويض مالي على ما فوته الإنسان على غيره من منافع ذاته، فلو قطع أصبعه ففيه خبص الدية، خمس من الإبل، عشر، خمس من الإبل. ولو قطع الأصبع الثاني أيضا، الثالث كذلك. لو قطع له عضوا له مثيله ففيه نصف الدية، لو قطع يده وأبقى يده الأخرى فيه نصف الدية، لو قطع اليدان فيه الدية كلها، لو عور له عين واحدة فيه نصف الدية، لو أصاب العينين فيه الدية كاملة، لو جز أنفه عنده أنف واحد فيه الدية كلها، لو قطع أذنا واحدة فيه نصف الدية، لو قطع الأذنين فيه الدية كاملة، لو حلق له نصف لحية فيه نصف الدية، لو حلق عليه كل لحيته فيه النية. فهل هذا يقال فيه أنه سنة ليست بواجبة؟ بل صار عند بعض الناس الآن أو جلهم مكروه أو حرام أن ترخي لحيته، وهذا من الأمور من القلب للدين، والله المستعان. فالأحاديث بحلقها صريحة في ذلك، لكن هل يجوز الأخذ منها؟ قال: وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تعفى لحيته وتوفر ولا تقص. أتى بتترفع، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تعفى، الإعفاء هو الترك، وتركها تكثيرها، وتوفر التوفير والتكثير، ولا تقص لا يقطع منها، هذا غير جائز لا يجوز. قال مالك رحمه الله تعالى: ولا بأس بالأخذ من طولها إذا طالت كثيرا، لا بأس بالأخذ من طولها إذا طالت كثيرا، يعني هل يجوز الأخذ منها إذا طالت أو لا يجوز؟ ها هنا جاء ما يدل على ذلك، لكن اختلف أهل العلم في ذلك. ما زاد على القبضة، ما زاد على القبضة إن يقبض يقص ما جاء، ما زاد. فبعض العلماء أخذ بظاهر الحديث: وفروا، أوفوا، أرخوا، أعفوا، فقال لا يجوز الأخذ من اللحية أبدا حتى ولو زاد عن قبضة. وذهب بعض العلماء إلى أن ما زاد عن القبضة يجوز أخذه، وهو قول ابن عمر وأبي هريرة، ومثله قدر الكف، وأيضا أقوال ابن عباس وعن بعض التابعين، وفسروا به قول الله جل وعلا: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا ببيت العتيق. كان ابن عمر إذا تمر أو حج أخذ ما زاد، قبض على لحيته وأخذ ما زاد عنه. ونقل عن ابن عباس تفسير الآية بذلك، ونقل عن أبي هريرة كذلك أيضا. وقال الحسن البصري رحمه الله: يأخذ منها ما لم يتفاحش، ونحوه عن عطاء، يأخذ منها دون أن يفحش، أن يبالغ، دون أن يبالغ. الذي يتركها مثل حبة الأرز ومثل الشعر المشوك، فهذا لا شك أنه تفاحش بالأخذ. وكره آخرون التعرض لها إلا في حج أو عمرة، إلا في حج أو عمرة، فلا يقبض إلا إذا كان اعتمر جاز أن يقبض أو حج، أما في غير الحج والعمرة فلا. فإذا الأخذ منها على هذه الأقوال. من العلماء من قال لا يجوز التعرض لها أبدا، ومن العلماء من قال يجوز القبض والأخذ لما زاد، سواء في العمرة والحج أو في غيرهما. وبعض العلماء قال لا يقبض إلا بعد حج أو عمرة، وبعض العلماء قال يجوز أن يقبض ما لم يتفاحش، لا يبالغ في الأخذ. وقيل أيضا إذا طالت بحيث أنه يصير سخرية لغيره، إذا طالت كثيرا بحيث يصير سخرية يسخر منه الناس، جاز له أن يأخذ منها. أما الحديث المروي عند الترمذي حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من عرضها وطولها، فهذا حديث ضعيف، فهذا حديث ضعيف في سند عمر بن هارون. قال البخاري: لا أعلم له حديثا منكرا إلا هذا. وعمر بن هارون في الحقيقة هذا ضعفه جماعة من العلماء. قال القاضي عياض رحمه الله: يكره حلق اللحية وقصها وتحذيفها. الحلق هو قصها، ويعني الأخذ منها، قصها أخذها وترتيبها، هذا هو الحلق. نعم. قال: أما الأخذ من طولها وعرضها إذا عظمت فحسن، قال النووي: وهذا خلاف ظاهر الخبر، فالمختار تركها على ما هي عليه لا يتعرض لها بشيء أبدا. أما في النسب فاستحبه كثير من أهل العلم كمالك والشافعي وغيرهما. والمراد بأثر ابن عمر أنه كان يمسك عليها فيزيل ما شذ منها، ويمسك من أسفل ذقنه بأصابعه الأربعة ملتصقة، فيأخذ ما سفل ليتساوى طول اللحية. أما غير هذا فلا يشرع، وأما الحلق فإنه أشنع وأشد من فعل المجوس عياذا بالله تعالى. فهذا معنى قوله رحمه الله: ولا بأس بالأخذ من طولها إذا قالت كثيرا، وقاله غير واحد من العلماء والتابعين إذا قالت. أما إذا لم تطل وتؤخذ فلا يجوز ذلك، وقد شكى الذقن الناس في هذا الزمان لتعرضهم له وقطعهم، كلما أراد أن يذر رأسه من لحيه المسكين أتى عليه بالموسى فقطعه. فبعض الناس لم يرى شعر لحيته النور أبدا. فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخير. قال: ويكره صباغ الشعر بالسواد من غير تحريم. ويكره صباغ الشعر بالسواد من غير تحريم. هذا نزل وش بها ساعة لو كنت أخذ مش أتأخذ أزل اتفاق أفضل من خلاف. دي ما يذنب لي هذا قال: ويكره صباغ الشعر بالسواد من غير تحريم. يقول: أفتى بعض العلماء أن إعفاء اللحية هي تركها دون تحديد الطول، أي لا يجوز الحلق فقط، أما كم تترك في الحلية لكل واحد أي لكي لا يذهب أصلها، من أين هذا؟ من أين هذا؟ ما ينبغي الإنسان أن يكون ناقلا غير واعي، ناقلا غير مدقق. ما ينبغي أن يكون الاعتراض من أجل الاعتراض. أنا ذكرت لك أدلة واضحة ولوح الشمس وآثار عن السلف مقنعة، فلماذا تنقل بهذا الكلام وأنا أعرفه؟ هل اقتنعت أم لم تقتنع؟ أما تتبع للاعتراض من أجل الاعتراض ما في فائدة. الأحاديث واضحة وتطبيقات السلف واضحة، فما لنا وشيء بعض الناس إذا أراد أن يعوج النصوص ويأخذ بها ذات اليمين وذات الشمال، ما لنا ولا أن النصوص قال وفروا وقال اعفوا. العفو التكثير، حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا، كثر منهم ذلك. عفا بمعنى كثر، أوفوا من الوفاء الإيفاء والتكثير، أرخوا الإرخاء. هل تركوا اللحية كحبة الأرز إرخاء؟ ليس بإرخاء. وفروا وعفوا أرخوا أوفوا، يوفي يزيد. ثم المارج عن تطبيقات السلف هو الآخر قدر القبضة، قدر القبضة. هذا إذا كنا نأخذ بتطبيقات السلف فنسير عليها ما زاد عن القبضة. أما الإطلاق هذا لم يفهموا، الأخذ مطلقا دون تحديد الطول هذا لم يفهموا أحد من السلف. وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. قل نعم، هذا لما كان بالموضوع يعني. وهذا يقول أيضا سؤال تعلق بالموضوع، هل نستطيع أن نستدل بالآية والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما؟ هل نقطع كل اليد؟ وإن كان لا، هل نستطيع أن نستدل بهذه الآية بأخذ منها؟ يعني إذا كان اليد تقطع من الكف، الآية جاءت اليد أطلقت ونحن قيدنا، كذلك اللحية بعيد. النبي صلى الله عليه وسلم قطع اليد، النبي صلى الله عليه وسلم طبق الحد. لما سرق السارق في زمنه عليه الصلاة والسلام من أين قطع يده؟ من الكف. وفعله شريعة صلى الله عليه وسلم بيّن لنا. فاليد المطلقة في القرآن فاقطعوا أيديهما بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم، فقطع اليمنى ومن موضع الكف من الكوع، فقيدنا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وإرخاء اللحية لم يأتي فيها شيء من التقييد إلا الإرخاء والإعفاء والتوفير والإيفاء. ونقل عن بعض الصحابة أنه كان يأخذ ما جاوز القبضة. وفسرت الآية ثم ليقضوا تفثهم ليوفوا نذرهم بالأخذ لا بما جاز القبضة، لذا قال ما لم يتفاحش. وقال إذا طالت كثيرا، وأيضا قال الحسن البصري ما لم يتفاحش، الذي يأخذ حتى تبقى مثل حبة الأرز هذا تفاحش في الأخذ أو لا؟ هذا أخذ أكثر مما ترك. فالنصوص واضحة وظاهرة في الباب، والله أعلم. طيب نتم المسألة الباقية. يقول هل مالية القبطية زوجة أم جارية؟ هي جارية، هي أم ولد، وهذا سبق بيانه في دروس ماضية في أحكام الرق. ماريا هي جارية أهداها للنبي صلى الله عليه وسلم ملك الأقباط، هي قبطية، ماريا قبطية القبطية. وكانت تصرى كانت جارية أما عند النبي صلى الله عليه وسلم. وولدت له إبراهيم، ولدت له إبراهيم ومات بعد 8 أشهر، فهي أم ولد. والمراد بأم الولد إذا كان الإنسان عنده أمة فيحل له أن يطأها، فإذا حملت منه صارت أم ولد يعني، ولا يقال فيها رقيق أم جارية ولا يقال فيها زوج، لأن فيها أوصاف بين الجارية وبين الزوج، فهي من حيث أنها أنجبت الولد لسيدها لها علاقة بالزوجية، ومن حيث أنها خادمة وتشري عليها أحكام الرق فهي أمة، ولهذا سميت بأم ولد، هي أم ولد. فإذا مات عنها سيدها، إذا مات عنها سيدها عتقت وصارت حرة. لماذا؟ لأنها إذا ماتت، إذا مات سيدها وتركها أمة فإنه يريدها من؟ أبناء الميت، وابنها هي أمه، كيف يملك أمه؟ لا يملكها. نعم، هل يجوز التحلق قبل صلاة الجمعة لمدارسة العلم؟ التحلق قبل الجمعة جاء النهي عنه مطلقا، نهى عن التحلق قبل الجمعة، فهذا التحلق يعني يمنع المصلين من ذكر الله جل وعلا ومن الصلاة، ومن الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، فلو جاء وجعل حلقة ذكر يشغل غيره فلا ينبغيها. إذا صلى الرجل مع أهله في البيت هل يكون قد حقق الجماعة؟ لا، صلى الجماعة لكن يعد مضيعا لجماعة المسجد، جماعة المسجد أفضل، فإذا كان تلزمه الجماعة يجب عليه أن يذهب للجماعة، فإن فاتته فلا يضيعها مع أهله. وقد وقع للنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان آتيا المسجد فوجد الناس صلوا وقد استقبلوه فعاد إلى بيته وجمع بأهله، وكذلك فعل ابن مسعود. هل يجوز المشي فوق القبر؟ لا يجوز. ماذا يقال عند رمي التراب على الميت؟ لا يقال شيء، وإنما إذا وضع الميت في القبر عند وضعه يقول بسم الله وعلى سنة رسول الله، أو يقول وعلى ملة رسول الله. أما أن يقول إذا حثى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، فهذا الأثر فيه ضعيف لا يثبت. في صلاة الجنازة هل يجوز الصلاة بالحذاء؟ نعم يجوز، إذا كان في غير يعني إذا كان مشي داخل المسجد يعني موجود الفراش صلى خارج يعني يلبس الحذاء لا إشكال، والحذاء يجوز لبسه أيضا داخل المسجد، لكن الآن المسجد مفروش بالفراش فإنه يلطخه بحذاء. هل يستعيذ تعوذ في الصلاة خلف الإمام؟ نعم. رجل أعطى لآخر مبلغ من المال ورقا وطلب منه أن يرد المبلغ نقدا، هل يوجد ربا؟ إذا كان تعاوض قال هات 200 دينار ورق أعطيني 200 دينار نقد، هذا يجب أن ينقده يدا بيد. أما إذا أقرضه قال سلم لي 20,000 يعطيه 20,000 وبعدين يردها له، ورقة ولا قطع نقدية كله جائز ما فيش. ما أقل ما يجزئ الختان للرجل؟ قلنا قطع الحشفة المدورة واستئصالها يعني إزالتها كلها حتى تظهر المدورة والأفضل، والمقصود هو إزالة الحشفة. أما بالنسبة للمرأة فما يكون فوق المحل ولوج الذكر كما ذكرنا، وهي لحم جلد جنك أو خديك يقطع منها شيء. قلنا لا يحلق، نهى عن التحليق. كيف لا يضر في المسجد إخوانه؟ الحديث واضح، لا لا لا يكون التحليق بعد قبل الجمعة، نهى عن التحلق قبل صلاة الجمعة. طيب نكتفي بهذا القدر، الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. بالنسبة لدروس الرحبية والرسالة هي كتاب الدماء والحدود وكذا،